فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل من لا أفضل منك أحد. لا إيش؟ لا أفضل منك أحد. هكذا. قال فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد. نعم. لا تعمل. أولا يكون في النفر. نعم. ولا في نحو لا أحد إلا أفضل منك. كذلك. إثبات كذا. ولا في نحو لا زيد قائم ولا عمرو. كذلك. ولهذا غلق المتنفي. فلا هنا تكون عاملة بمعنى النفي. بمعنى النفي فقط وما عمل عملا ليس. نعم. يعني لا النفي بطل عملها. ولا يمكن يكون لا أن العامل عمل إن أيضا لكون الاسم معرفة. فيعود ما بعد لا هنا إلى المبتدأ والخبر. ولهذا غلط المتنبي في قوله إذا الجود لم يرزق خلاص من الأذى فلا الحمد مقصوبا ولا المال باقية. أيوة برفع مقصوب. أيوة. ليش؟ برفع مقصوبا. أيوة. لا أيوة أعمل وعمل ليس. مع أن المعمولين ليس نكرتين معا. الأول معرف والثاني أيوة. فهذا نكرة واشترط كونهما مع نكرتين. قال الحمد. نعم. يعني يكون الحمد مقصوبا. مقصوبا نعم. الأول على أن معرفة. إيش إيش؟ لما رفع الأول على أنه معرفة. لماذا؟ كيف أنه معرفة؟ لما رفعه على أنه اسم الله. ولا ما يعمل في المعرفة عمل ليس. نعم. على أنه اسم الله. وهذا هو الذي يقال غلط فيه. لماذا يعمل لا عمل ليس هنا؟ مع عدم توفر شروط هذا العمل. ومن شرط العمل عمل ليس لله أن يكون اسمها نكرتين الاسم والخبر نكرتين. نعم. قال قد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأوليين للقياس على ماء لأن ماء أقوى من لا ولهذا تعمل في النثر. ماء أي تعمل ما في النثر بخلاف لا كمقصور عملها الشعر. نعم. يعني في لأن ما أقوى من لا هل في النفي أو في العمل؟ في العمل في الكل. في النفي أيضا؟ في النفي. نعم. النفي في العمل. نعم نعم كلاهما هو الأصل لأنه ما يكون قويا في اللفظ إلا وفي المعنى كذلك. نعم. نعم. قال ولهذا تعمل في النفي. وقد اخترت فيما أن لا يتقدم خبرها ولا يقترن إلا فأما اشتراط أن لا يقترن الاسم بإن فلا حاجة لي فلا حاجة له هنا. نعم. لأن الاسم لا يقترن به. نعم. أفضل. ولا لا تنتجين ولا يجمع بين جزئيها. نعم. والغالب حاجة طيب يأتي يأتي. نعم. والغالب حذف المرفوع له ولا تهين مناقب. شرحا قال الثالث ما يعمل عمل ليس لا تاء وهي لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ فقط لتأنيث أو للمبالغة. نعم. إذن فهذا دليل على أنهم يريدون أن يعدلوا للزيادة هكذا نطقت العرب بالكلمة لكن لماذا جاءت بالتاء الآخر؟ قالوا لتأنيث اللفظ أو ليش؟ للمبالغة لأن التاء قد تزاد المبالغة في غير هذا في بعض حتى في الأسماء على ترى إلى قوله مثلا في فاروق مثلا تقول مثلا أو في بقاق كما تقدم عندكم في الصرف يجوز بقاق هذا يقال للمذكر والمؤنث. أيوه لا للمذكر المؤنث تقول بقاق أي كثير من الكلام. فإذا قلت بقاقة بالغت فيه رأيت بالغت في هذا المعنى كما تقول فاروق تقول هذا رجل فاروق وامرأة فاروق كما تقول غفور وغيور وصبور ما تقول صبورة ما تفرق بين المذكر والمؤنث في التاء في مثل هذه الأوزان. فهكذا فاروق للمذكر والمؤنث

يشبه الشرط كثيرا، ولذلك يقترن جواب الموصول بالفاعل كما هنا. ولكن الذي يقضى شوف كيف، فسوف يكون أليس كذا، ما تنتبهون له؟ الذي يقضى صلة الموصول ما هو؟ الذي يقضى يقضى فسوف يكون، ألا ترى جاءت الفاء؟ وذلك لأن الموصول يشبه الشرط كما وكما في قول آخر، وإن الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على عمد العواقب ما صنع. وإن الذي يبغي، الذي موصول يبغي على الناس ظالما قال تصبه، فجزم الفعل المضارع جوابا للموصول لأن الموصول يشبه الشرط، فهذا يدل على أن الموصول يشبه الشرط كما في هذا البيت أيضا. فهذا أيضا من المرجحات في أن ما موصول هنا أيضا كما قاله محي الدين رحمه الله، خلافا لما توافنه ابن هشام وغيره. نعم. قال وقال الآخر أعيد نظرا يا عبد كيف لعلما أضاءت لك النار الحمار المحجبة المحجبة باختلاف الروايات هذا ما أدر المقيدة المحجبة. نعم. ومثل هذا لا يضر، خلافا لبعض من يظن أن هذا يهدر تماما اعتبار الأشعار الجاهلية وما شبه ذلك، وليس كذلك. نعم، كما حققه الشاطبي وغيره، وحتى محي الدين هذا تحقق مثل هذا، حقق مثل هذا في مقدمة توضيح الأفكار للسمعاني. لماذا مثل هذا يرد عند الشعراء وعند العرب خاصة؟ نعم. قال لو استثنى منها ليس فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الاسمية. أيوة. فلا يقال ليتما قام زيد. فلذلك ايش فلا؟ فلا يقال ليتما قام زيد. هكذا عندك؟ طيب ايش بعدها؟ فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. نعم، على أخواتها مما تكفها باء الكاف هذا فإنه ما أشبهها. نعم. فلا يقال ليتما قام زيد. لا، لأنه مكفوف. لا يقال، يعني فلا يقال معناته لا ترفع يعني. تخفف إيش؟ دخلت على ايش؟ على الفعل. ليت ما ايش؟ ايش قال؟ ليت ما؟ ليت ما قام زيد. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا يختص به. نعم. قال واخوات سيد. قال فلذلك ابقوا عملها واجازوا فيها. اسمعنا محمد. اسمعنا. طيب. الاهمال حملا على اخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر. قال ألا ليتما هذا الحمام لنا أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. ألا ليتما هذا الحمام لنا أو ألا ليتما هذا الحمام لنا بالوجهين. نعم، يعني جسمان. برفع الحمام ونصفه. نعم. وقولي ما الحرفية؟ ألا هنا الآن برفع إيش؟ الحمام ونصفه. الحمام هذا ما هي الكلمة التي قبل الحمام؟ هذا ما موضعه من الإعراب؟ ألا ليتما هذا الحمام لنا؟ تقول ما هو بدل؟ أيوة، حمام بدل. طيب إذا كان الحمام بدلا فلما وين اسمه؟ وين إيش؟ ما وين اسمه ليتما؟ هذا. ولماذا تركه ابن هشام ولم يقل هذا وذهب للحمام؟ لأن المفروض أن يذكر الكلمة المباشرة لليتما التي تكون اسما لليتما ويقول هذا هو الشاهد. هذا هو، قد يقال هذا لأنها من الخبر ثلاثة أحوال. أحدها التأثير عن الفعل واسمه.